بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 86، وسنشرع بإذن الله تعالى بالمسألة 87 وما بعدها. نريد 4 مسائل وزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 87، الفخر بالأحساب. 88، الطعن في الأنساب. 89، الاستسقاء بالأنواء. 90، النياحة. نعم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت، كل هذه الأفعال هي من أفعال أهل الجاهلية، وكلها أفعال قد وقع فيها وسلكها كثير من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية، مع أن بيانها وبيان شرها وشر الوقوع فيها وبيان التحذير منها جاء واضحا وصريحا في دين الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 4 في أمتي من أمر الجاهلية، 4 في أمتي، في أمة الإسلام، أمة الإجابة، هي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما هي هذه 4؟ الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع، أي تغطية القميص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين وبكل وضوح وحذر بتحذير واضح وصريح، بين أن هذه 4 هي من أمر الجاهلية، وأنه سيوجد في المسلمين من سيقع فيها وفي شرها ولن يتركها. فأبى هؤلاء الذين فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين إلا الوقوع فيها، وهذا بدلا من أن ينتبهوا لها بسبب هذه الأحاديث وبسبب هذا التحذير وأن يحذروها. فإلى الله المشتكى. والفخر في الأحساب هو أن يفتخر الإنسان بحسبه وبما عليه آباؤه وأجداده من مآثر ومن صفات، من شجاعة وكرم وذكاء وشرف وسؤدد وغير ذلك. فالحسب هو ما يحتسبه الإنسان وما هو مشهور ومعروف به من مثل هذه الصفات الحميدة، وهذا التفاخر هو ما عليه أهل الجاهلية، فقد كانوا يجتمعون ويتحدى بعضهم بعضا بمثل هذه الأمور حتى يصل بهم الأمر إلى التشاحن والتدابر والتباغض، بل ربما وصل بهم إلى الاقتتال. وهذا ما عليه من فيه شيء من الجاهلية من المسلمين، وللأسف مع النهي الواضح والصريح فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد، والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله، ولهذا قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فاحذر أيها المسلم يا من تريد أن تجانب أهل الجاهلية وأن تجتنب طريقهم، احذر أن تتفاخر على أخيك المسلم ولو في الأمور العادية، كأن تتفاخر بمال أو جاه أو منصب أو سيارة أو غير ذلك، وقد عرفت وعلمت أن هذا الأمر هو من أمر الجاهلية. واعلم أن الذي أنعم عليك وأعطاك قادر سبحانه وتعالى على أن يمنعك هذه النعم ويعطيها لمن تفاخرت وتكبرت عليه. هذه المسألة الأولى من هذه المسائل الأربع، وهي الفخر في الأحساب. أما المسألة الثانية منها وهي الطعن في الأنساب، فأن يطعن في أصل الإنسان وفي أهله وعائلته وقرابته ويعيبهم، وهذا أيضا من شأن أهل الجاهلية ومن شأن المتشبهين بهم ممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. والنهي عنه واضح أيضا وضوح الشمس كما يقال، ففي الحديث عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم. قال: ولا أدري قال أو أعراضكم أم لا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. أما الثالثة منها فهي الاستسقاء بالأنواء، أي بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، وهذا بأن يعتقد الإنسان بأن للنجوم تأثيرا في نزول المطر، وهذه تدخل في باب الشرك، وهي تختلف باختلاف اعتقاد الإنسان. فإن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب، أو دعاها من دون الله عز وجل لتنزل المطر، فهذا شرك أكبر وكفر أكبر مخرج عن الملة. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله عز وجل وبتقديره سبحانه وتعالى، ولكنه نسبه إلى النجوم كأسباب، أي أن سبب نزول المطر هو هذه النجوم، فهذا إيش؟ كفر أصغر، أحسنت، وشرك أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، أحسنتم، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل النجوم سببا في نزول الأمطار، بل بين أنها تنزل بأمره جل وعلا، وذلك في أكثر من آية. يقول الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. ويقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وغيرها من الآيات الواضحة في هذا الباب. وثمة مسألة هنا ينبغي على المسلم أن يتفطن لها، وهي مسألة الأبراج والنظر فيها واعتقاد أن لها تأثيرا، فهذا كله محرم ولا يجوز، وهي باب من أبواب الشرك، إما الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإما الشرك الأصغر والذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر على التفصيل الذي سبق ذكره. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، يقول: واعتقاد أنها تدل مجرد دلالة على أنه سيحصل كذا رخص أو غلاء، ومن تزوج في النجم الفلاني فإنه يوفق، ومن تزوج في النجم الفلاني أو البرج الفلاني فإنه يخفق، وما يسمونه بالبخت والنحس، هذا كله باطل، وهذا ينشر في بعض المجلات التي تصدر من جهات غير ملتزمة بالإسلام، ينشر فيها أبواب خاصة بالنجوم، وأن في البرج الفلاني يحصل كذا، من تزوج فيه أو باع أو اشترى يربح، والنجم الفلاني نحس ولا يصلح فيه شيء. هذا من اعتقاد الجاهلية. وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت بذر الزرع وغرس الأشجار وغير ذلك من المصالح، فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على المحرم، إنما هو من علم الحساب، إلى آخر كلامه حفظه الله. فالحذر الحذر من الافتتان بالنجوم ومن التعلق بها وإرجاع الأمور إليها إلا على ما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله هنا مما هو مشروع كالحساب وغيره مما هو ثابت شرعا، كما في قوله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم، بقيت المسألة الرابعة من هذه المسائل الأربع، وهي النياحة. والنياحة ليس المقصود بها مجرد البكاء، وإنما هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا وعلى سبيل النوح، يبكي بكاء شديدا مع صراخ وعويل وتسخط وشق للجيوب وغير ذلك، ومع ذكر لمآثر الميت وتعداد لمحاسنه مما يزداد بها حسرة، وهكذا. فليس هو مجرد بكاء، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى لما مات ابنه إبراهيم، أحسنت. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلقت معه إلى إبراهيم ابنه وهو يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره حتى خرجت نفسه، قال: فوضعه وبكى، قال: فقلت: تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، لهو ولعب ومزامير الشيطان، وما أكثرها اليوم. يقول: صوت عند نعمة، لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب، وهذه رحمة، يعني البكاء. ومن لا يرحم لا يرحم، ولولا أنه وعد صادق وقول حق، وأن يلحق أولنا بآخرنا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا. وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. فالنهي إذن في هذا الباب هو عن النياحة، عما هو محرم في هذا الباب، لا عن مجرد الحزن ولا عن مجرد البكاء. تفضل. 91. قال المصنف رحمه الله: 91. أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم، وهذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية، قد وقع فيها وللأسف كثير ممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. فمثل هذا المسلك هو مسلك ملازم لأهل الأهواء والبدع، وملازم لكل منحرف ضال. ومن أراد أن يرى هذا الأمر واضحا فلينظر ما عليه الأحزاب والجماعات والمجموعات المنحرفة عن السنة، أو التي عندها عداء لبعض علماء السنة وأهل السنة. فهؤلاء كلهم يظلم ويفتري، مع أن التحذير من هذا الظلم وهذا الافتراء ومن هذا الأمر هو من الوضوح بمكان في ديننا دين الإسلام. شأنه شأن باقي المسائل المذكورة في هذا الكتاب، وهذا واضح. يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن مما حرمه الله عز وجل هنا إيش؟ البغي. والإثم والبغي بغير الحق، هذا هو الشاهد. ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فالأمر أوضح من الشمس كما يقال، ولكن وللأسف أهل الأهواء والبدع يأبون إلا المخالفة، والله المستعان. تفضل. قال رحمه الله: 92. أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم، مسألة التفاخر منهي عنها ولو بحق، وهذا سبقا يعني مر معنا في أكثر من موطن. لماذا منهي عنها ولو بحق؟ منهي عنها ولو بحق لأنها تجر صاحبها إلى ما هو محرم شرعا من الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين وغير ذلك. وهذا كله من مسائل أهل الجاهلية، ومن المسائل والأمور التي وقع فيها من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين، وهو الشر ولا شك. ينبغي على المسلمين أن يحذروه وأن يجتنبوه، لأن المسلم مهما بذل ومهما أعطى ومهما فعل ومهما قدم من خير أو من عمل، فإنه يبقى مقصرا ولا بد، ولا يصل بما قدمه إلى تأدية حق الله عز وجل عليه، لأن حق الله تبارك وتعالى عليه أعظم من أن يوافيه أو أن يصل إليه بقول أو بعمل. فليحافظ المحسن على إحسانه وليرجو عليه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. والعاقل في هذا الباب حقيقة هو من يعلم ويجزم بأن الخير والفضل كله لله عز وجل، حتى ما يتصدق به هو ويتفضل به على غيره من البشر ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه، وأن يشكره سبحانه وتعالى على أن هيأ له من يتصدق ويتفضل عليه لوجه الله عز وجل، ولينال الأجر والثواب من الله عز وجل، لا ليتعالى ويتفاخر على عباد الله تبارك وتعالى. والفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن نعلم هذا الأمر وأن نضبطه وننضبط فيه. تفضل. الثالثة والتسعون. قال رحمه الله: الثالثة والتسعون، أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم، هذا حال أهل الجاهلية، وهو حال كثير من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية، سواء من أهل البدع والضلال أو حتى من المنتسبين للسنة والسلفية، فكثير منهم يعرف الحق ويعرف أن طائفته وحزبه ومجموعته التي ينتسب إليها على الباطل، ولكنه وللأسف ينصرها مع ما عندها من الضلال، ويظن أن هذه هي الرجولة، وأنه بفعله الباطل هذا يكون وفيا لطائفته ومجموعته ولقيادة حزبه ومجموعته، وهذا كله ضلال في ضلال، يتنافى مع أصول وقواعد الشريعة التي تدعو إلى الحق وإلى نصرته ونصرة أهله، والتي تحذر من الباطل والظلم ومن نصرته ونصرة أهله أيضا. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويعافي المسلمين من نصرة الباطل وأهله، ومن نصرة الظلم والظالمين، ومن الاغترار والانخداع بهؤلاء الظالمين المفترين وبما هم عليه من الضلال. تفضل. الرابعة والتسعون. قال رحمه الله: الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، وهذا الأمر كما هو معلوم ومشهور عند أهل الجاهلية، فهو معلوم ومشهور أيضا عند كثير من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية، فكم يوجد من الانتقام والثأر وتصفية الحسابات بين القبائل والعشائر من المسلمين، وكم يوجد عندهم من الاعتداء على أناس أبرياء بسبب جريمة قتل أو سرقة أو زنا أو غير ذلك قام بها أحد من القبيلة أو من العشيرة الفلانية، فيؤخذ البريء بجريرة المجرم وينتقم ويصفى الحساب مع عدة أشخاص أبرياء بسبب جريمة قريبهم أو ابن قبيلتهم، ومنهم من يجعل الثأر والانتقام موجه ضد علية القوم ووجهاء هذه القبيلة بدلا عن المجرم الحقيقي وبدلا عن المذنب، أو زيادة عليه، أي يقتص من المجرم الحقيقي ومن علية القوم ووجهاء هذه القبيلة، وهذا كله يفعلونه إما إظهارا للقوة وإما أخذا للثأر وتصفية للحساب من جهة أخرى، وهذا وللأسف كله جاهلية جهلاء. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالمذنب والجاني هو المحاسب شرعا وهو الملام وهو الذي يقتص منه لا غيره، وهذا أيضا يكون للسلطان وللحاكم والأمير وليس هو لكل أحد، يعني لابد من هذا الضابط لكي لا تنتشر الفوضى ويعم الفساد في الأرض. تفضل. قال رحمه الله 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فمن مسائل أهل الجاهلية أنهم يعيرون الرجل بما ليس فيه وبما هو بريء منه، كأن يعيروه بأمر باطل هو موجود في أهله وفي قرابته أو قبيلته، أو يعيروه بصفة هم يرونها مذمومة وليست كذلك. وفي الحديث أن أبا ذر وبلالا رضي الله عنهما تغاضبا وتسابا، وفي ثورة الغضب قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، فشكاه بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي هذا الحديث نهي واضح وصريح عن مثل هذا القول وعن مثل هذا التعيير وهذا العمل الجاهلي الذي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أنه من فعل أهل الجاهلية ومن مسالكهم، فتاب منه أبو ذر رضي الله عنه وتركه. وقد سبق أن بيّنت في هذا الأمر في أكثر من موطن أن الصحابة رضي الله عنهم الزمن زمن تشريع، فقد يأتي الأمر ويأتي الخطأ والخلل من الصحابي فيبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف الصحابة بهذا البيان خطأ هذا الفعل، وقد يكون هو قبل ذلك يجهله. واضح؟ سبق أن بينا مثل هذا الأمر. أقول هذا الأمر عرفه هنا أبو ذر رضي الله عنه فتركه، وأبى كثير من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية مع معرفتهم بهذه الحادثة وبهذا النهي الصريح، أبوا إلا المخالفة والوقوع في هذا الشر وفي هذه الجاهلية الجهلاء. تفضل. 96. قال رحمه الله 96 الافتخار بولاية البيت، ذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. كان أهل الجاهلية من الكفار والمشركين يفتخرون على الناس بأنهم هم أهل البيت الحرام وأنهم حماته والقائمون عليه وعلى خدمة الحجيج وسقايتهم، يفتخرون بذلك مستكبرين كما قال الله تبارك وتعالى مخبرا عنهم ومبطلا ومبينا فساده وبطلان ظنهم، وأن هذا لا ينفعهم مع شركهم ومع عدم إيمانهم، وذلك قوله جل وعلا مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به أي يستكبرون بفعلهم هذا، سامرا تهجرون لأنهم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا لامهم على هذا ولم يقبل منهم. قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والشاهد من هذه الآيات أنهم كانوا مستكبرين على غيرهم من العرب بولاية البيت وبخدمته وخدمة الوافدين إليه، مع أن هذا الفعل وهذه الخدمة هي عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله عز وجل خالصة له سبحانه وتعالى، وأن تكون بعد إيمان به وبدينه وبرسله وملائكته وكتبه، يعني لابد من هذا الأمر في باب العبادة. وهنا لو علم هؤلاء الجاهليون أن العبادات لا تقبل إلا من المؤمنين وأنها لا تنفع الكافرين في الآخرة، وإن كانوا قد ينتفعون بها في الدنيا، ففي الدنيا قد ينالون عليها جزاء، أما في الآخرة فلا، لا ينالون عليها الجزاء. ولو علموا أيضا أن العبادات هي لله عز وجل وأنه لا بد فيها من الإخلاص لما تفاخروا بها ولما تعالوا بها على الناس، لأنها لا يراد، يعني العبادات لا يراد بها المدح والثناء من أحد من الخلق، وإنما هي لله تبارك وتعالى، ولا بد فيها كما قلت من الإخلاص، ولا بد فيها من الإخلاص له سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العبد يحمد الله عز وجل أن جعله ممن يقومون بهذا العمل وبغيره من الأعمال الصالحة، هذا هو الأصل وهو المطلوب، دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به على غيره من الناس، هذا إن كان يريد الله والدار الآخرة. أما من كان يريد ما يريده هؤلاء الجاهليون من المدح والثناء ومن التفاخر به على عباد الله، فهذا ضيع نفسه وضيع عمله وإحسانه. نسأل الله السلامة والعافية مما ابتلى به هؤلاء. وهذا الأمر الجاهلي وللأسف قد وقع فيه كثير من المسلمين ممن وافقوا أهل الجاهلية ووقعوا في شيء من جاهليتهم هذه، فما أكثر المتفاخرين بأعمالهم المتعالين بها على الناس، وهو أمر جاهلي ومن مسائل أهل الجاهلية التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي ينبغي أن تحذر وتجتنب لا أن تسلك وتتبع. تفضل. قال رحمه الله 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. وهذه كسابقتها. فمن مسائل أهل الجاهلية ومن مسائل من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين الافتخار بالحسب والنسب، كما سبق التفصيل في ذلك. وهذا أمر لا ينفع صاحبه، وإنما تنفعه التقوى والعمل الصالح الذي يراد به وجه الله عز وجل، ويكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. وهذه أيضا كالمسألتين قبلها. فمن مسائل أهل الجاهلية ومن مسائل من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. أنا دائما أكرر هذه العبارة لأن المقصود هنا أن يعرف حال أهل الجاهلية ليجتنب، وأن يعرف حال موافقيهم ممن فيهم شيء من الجاهلية من المنتسبين إلى الإسلام. هذا هو الأصل في رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لذلك نكرر ونعيد ونزيد كما يقال على هذه العبارة. فمن مسائل أهل الجاهلية ومن مسائل أشباههم ممن فيهم شيء من الجاهلية الافتخار على غيرهم بالجاه وبالمال وبالمناصب والحرف والصناعات والأعمال، يفتخرون بهذا كله ويحتقرون غيرهم ويحتقرون أعمال وصناعات غيرهم، وهذا لجهلهم وانحرافهم. وإلا فهذه الأعمال هي أولا لا تقرب صاحبها إلى الله شيئا، وثانيا لا يجوز للمسلم أن يحتقر وأن ينتقص غيره ولا أن يتفاخر عليه لا بها ولا بغيرها، بل عليه أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع لإخوانه المؤمنين، وذلك في جميع أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة. ومراد المصنف رحمه الله هنا من قوله الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. كفعل أهل الرحلتين يعني بالرحلتين هنا الرحلتين التجاريتين، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. أحسنتم. فالمشركون كانوا يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب هاتين الرحلتين التجاريتين، يفتخرون بذلك على من دونهم من المزارعين ومن أهل الحرث وغيرهم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لهذه المسألة من مسائل الجاهلية: وهذا يتناول كل من افتخر بصنعته أو وظيفته على من دونه، فالإنسان لا يستكبر. ومن ذلك تنقصهم لمن حرفهم وصنائعهم ليست مثل حرف أشرافهم كالحدادين والنجارين. يقول: وهذه خصلة لا تزال موجودة في بعض الناس، ومن هذا الباب الذين يحتقرون أئمة المساجد والمؤذنين، مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف، وهي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك وظيفة المؤذن، فأشرف وظيفة هي وظيفة الإمام والمؤذن، فهما أشرف من عمل الوزير وأشرف من جميع الأعمال. انتهى كلامه حفظه الله. وكون هذه الوظائف وهذه الأعمال هي أشرف الوظائف وأشرف الأعمال مما لا خلاف فيه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في ذلك إلا جاهل أو منحرف ضال. ولكن شريطة أن تكون هذه الأعمال التي هي أشرف الوظائف وأشرف الأعمال أن تكون هذه الأعمال خالصة لله جل وعلا، وأن يراد بها وجهه سبحانه وتعالى، وأن تكون على السنة، لأنه كما نعلم جميعا العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. هذا هو مقصود العلماء إذا ما ذكروا هذا الأمر وذكروا فضله، ولا يدخل فيه من يريد بأعماله هذه المال أو الشهرة والرفعة أو غير ذلك مما هو مخالف شرعا ومما هو مخالف لمقصود هذه الأعمال ومبطل للعبادة. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.